بسم الله الرحمن الرحيم. العواصم من القوانين. قد بلغ الرسول عن ربه فقال: قال استخرجهم كما استخرجوه، واخذهم نخزه، وانفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله. العواصم من القوانين. أخي في الله، إذا دعيت إلى ربك فأنت مبتلى ولا الابتلاء. أناق الله عز وجل البلاء بأوليائه. وما هي حكمة الله في ذلك؟ حكمة الله في ذلك أن القلب لا يحيا إلا في المحن. ولو تأملت حكمة الله الباهرة في وضع هذا الابتلاء لعلمت أن الله عز وجل يكيد للذين آمنوا وهو ناصره ما داموا معتصمين. العواصم من القواصم. جاء محمود لينكر المقام المحمود. الشفاعة أثناء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صورة الأهل. العواصم جماعة القرآنين دول يقولك القرآن بس، أبو السنة يقولك مش في القرآن وكذا. من القواصم القرآن والسنة. القرآن مع السنة على مراتب. المراتب الأولى القرآن والسنة مع بعض. والثانية انفردت به السنة من تأسيس الأحكام. والثالث ما لم يرد في السنة وحيث في الاجتهاد. الإيمان من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من شهرين. ولكن الإيمان المنجي لا تكفي فيه الكلمة، فلا بد من وقوع هذا الابتلاء وهذا الاصطلام بين أهل الحق وأهل الباطل. محن ومن محن إنهم يجتموا الصحابة ومن علشان ندرس فضائل الصحابة والناس تعرف من هو الصحابة. محن وإنهم ينكروا السنة من علشان نعرف الناس كيف صنف البخاري كتاب. منح من الله، الله عز وجل هو الذي دافع عن رسوله. فقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ضرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. العواصم من القواصم. محاضرة للشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ. سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، فدرسنا هذا المساء بعنوان العواصم من القواصم، وأتعرض فيه لشرح حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والنسائي في سننه وأحمد في المسند من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة فكان مما قال فيها: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحلينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي به، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، قلت إذا ربي يسلغ رأسي فيدعوه خبزة، قال استخرجهم كما استخرجوك واخذهم نغزك وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث 5 مثله، وقاتل بمن أطاعك من عطاك. قال وأهل الجنة 3: ذو سلطان مقسط متخطف موفق، ورجل رحيم ورجل رقيق رحيم القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. قال وأهل النار 5: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمشي إلا وهو يخادع عن أهلك ومالك، وذكر البخل أو الكذب، والشنظير هو الفحاش. فهذا جزء من خطبته صلى الله عليه وسلم التي حفظها لنا الإمام مسلم في صحيحه، وبقية من ذكرتهم، وابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا. هذه التوطئة لها دلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نهاية الحديث، قال وأهل الجنة 3 وأهل النار 5، فهل أهل الجنة محصورون في هؤلاء 3 أو أهل النار محصورون في هؤلاء 5؟ لا، لكن هذه الأصناف علمها رب العالمين لنبيه في يومه هذا، إنما تعلمها في يومه هذا، وليس المقصود الحفظ بطبيعة الحال، فإن الذين يدخلون الجنة كثيرون جدا، وكذلك الذين يدخلون النار أيضا هم أصناف كثيرون. فقوله صلى الله عليه وسلم مما علمني في يوم هذا، يبين لنا أن المرأة إذا أراد أن يستوفي حكما ما فلا بد عليه أن ينظر إلى أطراف الموضوع كله. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب، كل الناس يقولونها، فمن أخذ بهذا الحديث وحده حكم أو قضى أو حكم على الله عز وجل بأنه قال شيئا لم يقله رب العزة تبارك وتعالى، إن القول في ذاته لا قيمة له ما لم يصحبه عمل، إلا أن يكون هناك نص يبين أن مجرد القول له فائدة، فلا بد أن نرجع في النهاية إلى النصوص. وفي خصوص هذه الكلمة من قال لا إله إلا الله، هذه تنفعه يوما من الدهر، كما في الأحاديث الصحيحة: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، حتى لو دخل النار وعذب وقضى فيها أحقابا فإنه ينتفع بها، لكن الإيمان المنجي لا تكفي فيه الكلمة. لهذا لا بد لكي نفهم هذا الحديث أن نأخذ الأحاديث الأخرى حتى نخرج في الحكم الشرعي، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء. كذلك في باب الوعيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة الذي أخرجه مسلم قال: من حلف على يمين صبر ليقتطع به حق امرئ مسلم أدخله الله النار وحرم عليه الجنة. الكلام واضح، أدخله النار وحرم عليه الجنة، لم يدخل الجنة أبدا عشان لفظ حرم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن شيئا يسيرا، حلف على شيء سائق يعني. قال: وإن قضيبا من أراضي سواك، يعني لو سرق هذا السواك أو ما يشابهه في التفاهة، تفاهة القيم، فحلف عليه أنه لم يأخذه أدخله الله النار وحرم عليه الجنة. وخبرك طيب، هو لو أخذ قضيبا من أراس وحلف عليه ذا ذنب ولا كفر؟ ذا ذنب. وخبرك فيوم الخوارج الذين يكفرون الناس بالمعاصي يدخل الناس النار بالحديث ذلك ويحكم عليهم بالخلود في النار وأنهم لا يخرجون من النار، لأن الحديث صريح الكلام يقول: حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. وكذلك فإذا أخذ هذا الحديث وحده دخل في دائرة تكفير الناس وانضم لقوله الخوارج، مع أن دي معصية، هذه معصية، ومعروف أن المعاصي يتاب منها، والكفر أعظم من المعصية، ولو تاب المرء من الكفر تاب الله عليه. يبقى لا يصح إذن أن نأخذ الحكم النهائي من نص واحد. وخبرك هذا الحديث عظم أكل حقوق الناس، عظم أكل حقوق الناس، وإنسان يتخذ اليمين جنة يتحصن بها ليأكل حقوق الناس. فأنت لما تأخذ هذا الحديث مع بقية الأحاديث والآيات وأن كل وعيد في القرآن يقع ما لم يتب المرء، وكل وعيد في القرآن يتخلف بالتوبة، كما وعد الله تبارك وتعالى في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني حفظه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وعد الله عبدا فإنه منجز له ما وعد، وإذا أوعد فهو بالخيار، إما أن يعذبه وإما أن يغفر له. وهذا مقتضى الكرم، يعني في الوعد لا يخلف أبدا، وفي الوعيد يخلف، لأن الخلف في الوعيد كرم، والخلف في الوعد لؤم. خلاص، فهو ربنا تبارك وتعالى أوفى من وفى، إذا وعد يوفي، وإذا أوعد أي هدد يمكن أن يتخلف وعيده تبارك وتعالى. فالقصد أن الإنسان إذا أراد أن يحيط بقضية ما لابد أن يجمع على أطراف الأحاديث. هذا الباب هو الذي نعاني منه الآن، جهلة الذين تصوروا المنابر الكلام ويكتبوا في الصحف، دخلوا في هذا النهي عن المتسع الذي آخره الكفر، وعارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما جعل هذا الرجل اليمين جنة جعلوا الرواة جنة. ما يقدرش يكذب الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يقدر يرد كلامه، لكن يكذب مين؟ يكذب الصحابة. يقول لك الرسول حاشا لله، لكن الصحابة بشر غير معصومين، وإذا كان مؤدب يكذب الرواة، إذا كان صفيق وليس عنده حياء ولا أدب يتهم أبا هريرة زي ما عملينا اتهم أبو هريرة الآن، واتهم أبي هريرة قديم قديم، يقول لك يعني أبو هريرة ده أسلم في عام خير ونازل يروي أحاديث بالألوف، وأبو بكر الصديق أول من أسلم، ومسند الإمام أحمد بن حنبل يعتبر أوسع مسند عندنا في الإسلام بعد مسلم فقيه المخرج ليس لأبي بكر فيه إلا قرابة 82 حديث. يقول لك يبقى روح الصديق ما سابوش من يوم ما أسلم وقاعد مع ليل نهار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يفارقه إلا إذا دخل غرفة نوم. يبقى يروي 82 حديث، وأبو هريرة اللي هو أسلم يعني بضعة سنوات يبقى يروي ألوف من الأحاديث، يعني مسلم التقي بن مخلد عدة أحاديث أبي هريرة فيه تقارب 5000. فبدأ يطعن في أبي هريرة، كل حديث يرويه راوي لا يتفق مع قلوب، يقول لك الرواة غير معصومين. يعني غير معصومين يعني ممكن يغلط، هو معصوم ولا مش معصوم؟ لا مش معصوم. طب اللي مش معصوم ده يغلط ولا ما يغلط؟ يغلط. خلاص دي كلها مقدمات بدهية لا يعرفها. طيب إذا كان ممكن يغلط ما هو الغريب إنه يغلط؟ بنقول ما فيش حاجة غريبة إنه يغلط، لكن لابد أن يثبت غلطه. هي دي المسألة. احنا لا نناجع ابدا ولا نقول معصومين ولا الكلام ده ابدا ابدا، مش معصومين وبيغلط، لكن لابد ان تحقق في هذه المسألة انه غلط في المسألة دي. زي ما احنا بنقول الله عز وجل على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، قادر مثلا انه يخلق رجل بمائة الف رأس ولا غير قادر؟ قادر. وقادر انه يجعل في كل رأس مائة الف فم؟ قادر. وقادر ان يجعل في كل فم 100,000 لسان؟ قادر. وقادر ان يجعل كل لسان يتكلم ب 100,000 لغة؟ قادر ولا قادر؟ لكن حفظ هو ده الكلام، هو قادر على كل شيء، لكن حفظ ما حفظ هو ده الموضوع. احنا لا نراجع لان الصحابة بيغلط ولا بيغلطش، معصوم ولا مش معصوم، لا، لكن احنا نتكلم لنقول هل الصحابي أخطأ في هذا الموضع أم لا؟ هو ده المسألة. فلما يبتدي بقى يعمل مسألة التطريق العقلي الذي لا وجود له في الخارج ده يضيع الدين كله. ليه؟ لأن العقل خياله واسع، ممكن العقل يدخل كل حاجة، لكن هل ما يتخيله العقل له مثال في الواقع ولا لا؟ هو ده الموضوع. وإلا إحنا بقى لو فتحنا باب التجهيزات العقلية لضاعت الدنيا قبل الدين. ولما بنضرب الامثال في مثل هذا، احنا دلوقتي بنقول في امراه في الدنيا الان، في دنيا الناس الان يعني، معصومه من الزنا مهما كانت عفيفه او شريفه؟ ما ابدا مش معصومه، لانك انت لو قلت معصومه نقول لك هات دليل عصمه على طول. دليل عصمه لازم يكون حاجه منزله، ان المراه فلانه الفلانيه معصومه من الزنا، يعني مستحيل تزني. خلاص؟ لكن بنقول ما فيش امراه ابدا معصومه من الزنا، لكن في شريفات بالألوف. خلاص كده؟ جميل. تستطيع انت يا ايها المعترض اللي عمال تتكلم لعقلك كده، انت عندك 5-6 اولاد، تقدر تقول ان ده ابن الواد ده ابنك؟ هو مش ممكن يكون المرأة دي يعني غلطت غلطة واحدة وجابت الولد من واحد تاني؟ ولا مستحيل؟ عقلا ممكن ولا لا؟ عقلا ممكن. خلاص؟ فأنا بقول إن ما فيش امرأة معصومة من الزنا، فمن الجائز إن المرأة تغلط غلطة، هي غلطة العمر، ما غلطتش غيرها، بس الغلطة دي جابت ولد. طب أنت دلوقتي بتنسب الأولاد بمنتهى التبجح وراحة القلب ليك ليه؟ وامرأتك ليست معصومة من الزنا. ها؟ طيب امرأة ولدت ولد على 7 شهور، على 8 شهور، قال لك عايز شارب الحضان. دخلت مستشفى فيها 100 عيل. خلاص الولد يقول طلعناه من رحم الام، قمنا واخدينه في ليه الحضان، لا عرفنا شكله ولا عرفنا وصفه ولا عرفنا اي حاجه، خد يا ممرضه دخلي الولد في الحضان. بعد شهر هاتي لي الولد، قام الدكتور جاب لك ولد غير ابنك، ممكن تغلط ولا مش ممكن؟ ولا معصومه من غلط؟ دخلت وجابت لك ولد مش ابنك، قامت تتفضل ابنك اهو، انت بتاخد ولد منها ولا تشك اطلاقا ان الولد ممكن ما يكونش ابنه ابدا. بل بالعكس لو جاء واحد فيما بعد وقال لك الولد مش ابنه بتاع ممكن تهبشه على طول، وازاي تتكلم الكلام ده وطعن في الانساب وبتاع والكلام ده، ونقص في الموضوع ده، مع ان العقل يجوز ان المسائل دي كلها تقع. خلاص؟ ومع ذلك يقف سد منيع دون هذه المسائل بالذات. الدكتور مصطفى محمود اللي عم يتكلم على الشفاعة والكلام ده كتب مقالة ودخل يعمل عملية خلاص، مقالة وما هم بخارجين من النار، وبعدين بعد ما دخل دخل يعمل كتب دخل يعمل عملية. كتب ذات المقالة ان انا ايه يعني داخل عشان اعمل عملية وبتاع، والدكتور قال لي وكذا وكذا وكذا. فانا عايز اقول حاجة، هو الدكتور ده مش ممكن يغلط؟ يعني ممكن يقول يلزم عملية جراحية ويطلع انه غلطان والحكاية بسيطة خالص ماشي؟ هل الدكتور قال لي الدكتور لا انت مش معصوم وممكن تغلط فلابد تجمع بدكاترة المستشفى كلهم عشان نتخذ قرار ها ان انا اسهل عملية ولا لا؟ ليه ما عمل هذا؟ واحنا لو اعترضناه قلنا له ازاي تسلم بطنك ولا تسلم اعضاء جسمك للدكتور اللي ممكن يغلط؟ ده بيسيبه في وقت في بطن المريض وساعات اجندات تليفونات واخبارك والكلام ده، يبقى يعني مش هي فازاي بقى تسلم نفسك كده لواحد ممكن يغلط ويفتح بطنك ويطلع في الاخر غلطان، وسلمت له كده بمنتهى الطمانينه؟ ليه؟ لانه من وجهه نظرك راجل متخصص ومحترم وبقاله 30 سنه في المهنه وما يغلطش والكلام ده. اشمعنى بقى رواد الحديث بقى هم اللي كخه وكل ما يقولوا لنا حاجه لوحده حاطين انتوا مش معصومين، ونيجي بقى على الدنيا كلها كل واحد في مجاله بنعتبر كلمته نهائيه؟ واخبرك انا قرات ملخص كتاب نشر بالانجليزيه بعنوان غزو الفضاء وكذوبه، واللي كاتب المقال اللي كاتب الكتاب ده هو رائد فضاء مكسيكي مخضرم في محطه الفضاء الامريكيه، وقال ان حته اننا وصلنا الخبر دي اكذوبه كبرى وخدعه امريكيه زي السينما بالضبط، وانا انا لي ان اعترف بهذا. وقال حقائق خطيره، واخبرك احنا طبعا لو اتكلمنا واتبنينا مسائل يقول لك انت بتفهم حاجه في الفضاء؟ فلا، افترض واحد عميل للموساد وانا عميل بتاعه كده من الكتاب ده انتش عرفك بيه، واخبرك لما يكون الامر ايه مش عالتفاق، مع ان لنا ولا هو نعرف حاجه في الفضاء، احنا الاثنين ما نعرفش حاجه في الفضاء، ومع ذلك ينازح اشد المنافحه انهم طلعوا الفضاء والكلام ده، والراجل قال حقائق واخبرك الله اعلم بها، لكن قال ان ابدا ابدا مستحيل الوصول للقمر، وقال ان في درجه ان في يعني مساحه درجه بيننا وبين القمر درجه حراره فيها 4000 درجه مئويه، مستحيل واحد يعرف يقرب منها الا يسير يبقى ما يعرفوه، وان احنا لم نصعد الى القمر. وقال انا لا انسى لما دعوا الجمهور عشان يشوفوا ايه الصاروخ وبيدفع بقى مركبه الفضاء والكلام ده، بيقول ان احنا طلعنا ولوحنا لهم زي السينما كده وهم نازلين من الباب الثاني على الاستراحه. وخبرك ولا يعلم لا تعلم الجماهير ان هذه المركبه سقطت في المحيط. دلوقتي بقى ذر قمر مفروش وبتاع، وسنه 2000 هيبقى فيه وزي الحاله جنب الشباك وجنب مش عارف ايه وعبطرت والكلام ده. تخبرك فهو لما يطلع واحد زي ده يتكلم وخبرك يقول لك لا ان الراجل ده متخصص وراجل بقى له 40 سنه 50 سنه الى اخره. إذا مسألة القول بأنه معصوم أو غير معصوم هذه مسألة هذه حيدة عن النقاش المفروض نجنبها، لكن لابد أن نبني على الجزئيات، هل هو أخطأ في هذا؟ هو مش معصوم لكن أخطأ في هذا أم لا؟ نحقق بها المسألة أخطأ أم لم يخطئ، لابد من الرجوع إلى القواعد التي وضعها أهل كل علم. فيجي الواحد منهم يقف حديث واحد ولا ينظر إلى الأحاديث الأخرى في الباب ويطلع علينا برأي عجيب لم يقل به أحد من العلماء. السبب إيه؟ أنه أخذ حديثا واحدا وترك بقية الأحاديث في الباب، مع أن العلماء أكثروا أن يقولوا أن في مطلق ومقيد وخاص وعام ومجمل ومبين ونسخ ومنسوخ، وحصوا الإنسان الناظر في الشريعة لابد أن يراعي هذه الأشياء، وإلا وقع له التناقض بين الأدلة. يعني الرجل اللي هو كتب زمان أن القرآن لم يحدد يوم عرفة، واخبرك فليه احنا نزلنا على المسلمين ونخلي يوم عرفه يوم 9 ذو الحجه؟ ربنا بيصحاب عليه يقول والقران هو لا ياتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، بيقول الحج اشهر معلومات، اشهر الحج شوال وذو القعده وعشر ذو الحجه، اذا كان ربنا بيقول الحج اشهر معلومات واثبت ان دي اشهر حج، فبدل ما بنروح بقى عند الجمرات ويقتلوا بعضهم وفي الطواف في الافاضه او طواف وداع وكاد ويقتلوا بعضهم، طب ما نروق المساله، يبقى جنوب شرق اسيا يحكوا من واحد شوال لحتى 10 شوال او لحتى 4 شوال 5 شوال، واخبرك، ويبقى العيد بتاعهم 3 شوال، واخبرك. وبعدين الجماعه اللي حوض البحر المتوسط يبقى مثلا من كم شوال، المهم بقول تحج وتفوز تروح تبص الحاجه بس وتاخده وتحطني كده، واخبرك، لان القران ما حددش خلاص، هو اخترع القصه دي. أم واحد بقى نسلك على منواله ما تعرف الاختراعات والكلام ده، فواحد قال ايه؟ طب ايه المانع بقى ان احنا نعمل شركة خرباية حول الكعبة، بدل ما بنزاحم جماعة يركبوا تشتير في دقيقة او نص يجيب السبع اشواط وينزلوا والجماعة تانيين يركبوا خلاص كده؟ هذا ايه المانع؟ هل في دليل بيقول بعدم ذلك؟ فواصل بقى هو الكفاح المسلح وبتاع، وكاتب مقالة الأسبوع اللي فات إن في حديث مكذوب في البخاري، وإن البخاري فيه أحاديث موضوعة كثيرة، ولا بد إن العلماء اللي هم أصحاب المصدر التنوير يعني، ها؟ تعرف التنوير ده جاي من نوري، عارف النوري؟ ها؟ نوري. المهم يقول لك إيه؟ إن في حديث موضوع في البخاري، وفي البخاري فيه أحاديث كثيرة موضوعة لازم الناس اللي بيفهموا ينقوها عشان يحفظوا للناس العقائد والكلام ده. ايه الحديث المكذوب؟ قال لك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بينام في حجر ام حرام، واخد بالك، وتدللوا راسه والكلام ده. قال لك ازاي الكلام ده؟ ازاي الكلام ده والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كيف يدخل على امرأة النبي وازاي يحط راسه في حجرها والكلام ده؟ طبعا ده كله بناء عليه في بعض الصحفية راح سياحة نشيط الازهر بدي سألوا عن الحديث ده، هو ان فيه مشكله وازاي يحط النبي صلى الله عليه وسلم راسه، قال فتح العالم قال لها لا دي كانت خلته من الرضاعه، خلاص خلته من الرضاعه. طيب اذا كانت خلته من الرضاعه انحل الاشكال، هو ابى ان يسلم انها خلته من الرضاعه، المفروض انا عشان البس خلته ولا مش خلته اجيب نسب المراه واشوف بقى نسب النبي صلى الله عليه وسلم وشوف رضعته ولا ما رضعتوش، ولا عمل ولا اختها رضعته ولا كان، او اناقش المساله دي زي اهل العلم بنفسي، واوصل في الاخر اقول لا ده ما حصلش، واخد بالك. لكن قال لك لا، القران ربنا تبارك وتعالى في القران ذكر المحرمات في سوره النساء، وبعد ما عدد المحرمات قال واحل لكم ما وراء ذلك، لم يذكر في المحرمات وقال لكم من الرضاع. فقال يعني هو يعني كان ايه اللي هيحصل لو ربنا زود الكلمتين دول؟ والاشكال يصاب، فمعنى ان ربنا سبحانه وتعالى ما زودش الكلمتين دول يبقى حلال، خلاص كده. طيب وحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ما جابوش، ما اتكلمش عليه، يعني هو جابه بس ما اتكلمش عليه لانه مش فاهم، واخد بالك. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هو ده اللي يحل الاشكال، واخد بالك. ثم من اين يتطرق الى الحديث الوضع وهو باصح الاساليب؟ وانا لما اقول الحديث موضوع لازم اجيب جهه وضعه، مين اللي وضعه، مين اللي كتبه، لازم اجتهد واقول فلان الفلاني هو السبب. انما تاتي كده ضربه لازم كده، اي انسان في الدنيا يستطيع ان يدعي هذه الدعوه بلا برهان، فلم يقم اي اي دليل على دعواه. ابن عبد البر بقى الامام العالم المفرد لما ذكر الحديث ده تكلم بكلام اهل العلم، قال ان يعني بعض الناس قال ان اتخذت من الرضاع، وبعض الناس قال بغير ذلك، وبعدين قام قال ايه بقى؟ قال وسواء كان هذا او هذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما حرم الله. خلصت القضيه، خلصت القضيه. يبقى كما ذهب الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري الى ان دعوى الخصوصيه في هذا الحديث قوي، ان يحمل هذا الحديث على انه من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولانه كان يملك اربه. ثم لا تعرف الخيانة إليه سبيلا. ده أنا أقول لك على موقف عشان تعرف الرسول عليه الصلاة والسلام ونقل الرسول عليه الصلاة والسلام صحيحين أنه صلى الله عليه وسلم حدث حدث وهو جالس مع بعض أصحابه فيهم عمر، قال دخلت الجنة البارحة في المنام يعني، فرأيت قصرا وعليه جارية تتوضأ، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر. فقال فلما ذكرت غيرتك يا عمر وليت مدبرا، فبكى عمر وقال يا رسول الله أعليك أغار؟ فانظر إليه وإلى وفائه لأصحابه حتى في المنام، حتى وهو نايم حتى في المنام دخل الجنة، فلما رأى في جارية عمر وعارف أن عمر بن الخطاب يغار فيوم يراعي المسألة دي ويقول وليت مدبرا، فيبكي عمر ويقول أعليك أغار يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس له نظير، فكان يدخل بيت الرجل في غيابه، وهذه الجزئية لا يعني تنسحب على بقية المسلمين خلاص. يبقى لما الإنسان يكون أمامه هذا التأويل، أليس هذا أشرف من أن يكذب المرء الرواة الذين لم يكذبوا ولم يخطئوا؟ يعني لما أنا أقول هذا الكلام وأقول إن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا باب يسلكه أهل العلم لفك التعارض الظاهري بين النصوص، يعني مثلا هو برضو جاب في نفس المقالة قال لك المالكية رفضوا مسألة الحج عن الغير، واحد يحج عن واحد، المالكية قال لك لا، وتمسكوا بقوله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى، قال لك ده معناها إن كل واحد يؤجر أو يؤجر بعمله فقط، إنما واحد يحج عن الغير هذا ليس من عمله، فالآية بترد. أهل العلم على خلاف ذلك، البخاري مثلا الصحيح لما قال باب قوله تعالى وهو بيورد حديث الميت يعذب ببكاء أهله عليه، طيب واحد ميت ونزل الضم عليه وهو ماله؟ إيه ذنبه؟ الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فيبقى ده كأن في تعارض هو ظاهري ما بين الميت يعذب ببكاء أهله عليه وما بين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. أم البخاري رحمه الله شوف كلام أهل العلم عليه نور، البخاري قال إيه؟ باب قوله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله صلى الله عليه وسلم الميت يعذب ببكاء أهله عليه، خلاص. ثم أضاف وقال إذا كان ذلك من سنته، قبل ما يموت قال لهم أنا مش عايز أموت فطيس كأني رحت كده ببلاش، لا عايزكم تصرفوا تشق الهدوم تبطلوا في الحيط وإلى آخره، هو خلف الوصية دي خلاص. البخاري يقول يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان ذلك من سنته وأوصى بذلك، يبقى وفق ولا لا؟ يبقى وفق الإمام البخاري. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة في البخاري برضه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ورأى سكة زرع محراث يعني رأى في بيت، قال ما دخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل، يبقى ده معناه إيه؟ ما نحرمش الأرض؟ امال هنزرع ازاي؟ طب ازاي بقى المحراث ده لو دخل يدخل الذل على صاحبه؟ ده معناه ذنب ولا مدح؟ معناه ذنب، يبقى كان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول شيل المحراث من الدار. طب لما شيل المحراث من الدار ولا اقتنيه، طب ازرع ازاي؟ انا ما اعرفش ازرع الارض اللي حرستها. واخد بالك؟ فالبخاري رحمه الله عشان ما فيش واحد برضه يضرب حديثين ببعض لجهله ولعدم احاطته، أن برضو حط في التبويب التوفيق ما بين هذا الحديث وما بين مثلا قوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يزرع زرعا فيأكل من طير أو إنسان أو حيوان إلا كان له بهذا. فقال إيه؟ باب التحذير من آلة الزرع ومجاوزة الحد في ذلك. تحل الإشكال ولا لا؟ حل الإشكال. مجاوزة الحد يعني هو حياة المحراب، لا بيصلي ولا بيدك ولا بيعمل اي حاجه، طب ده في الاخر هيروح فين؟ هيدخل النار. مفيش ذل اعظم من ان يدخل المرء النار، اعظم الذل ان الواحد يدخل النار، انك من تدخل النار فقد اخزيت. واخذلك أو الذل العاجل في الدنيا. والذل العاجل في الدنيا ده يمكن أهل القاهرة اللي معلومش أراضي زراعية عرفوه إيه الذل العاجل ده شكله إيه. إحنا نعرف كان من 5 سنين هذا النظام الجائر وضع من 5 سنين بس يعني فقط يعني من 5 سنين. قبل كده كانت الجمعيات الزراعية تجبر الفلاح ان يورد عن فدان الرز 2 طن للجمعية. الطن كان مثلا ب 300 جنيه وهو في السوق السوداء في الخارج ب 500 و600 وهي تجبره ان لازم يورد 2 طن عن الفدان. فبيفترض الفدان طلع طن واحد يبقى تروح تشتري طن من بره ب 600 عشان تشتري الجمعية ب 600 خلاص. طب اكل ايه انا وعيالي طول السنه؟ كل ذره دي مثلا تخصناك اسرق اعمل اي حاجه دي حاجه ايه تخصك انت وعيالك خلاص كده. اللي كان يتخلف عن توريث كيله رز كان يقبضوا عليه وحطوه بقى في السجن ولازم يجيب الكيله ويشتروها ويكيلوها وبتاع والكلام ده او يدفع ضمان او يدفع ثمن او الكلام ده ذل ولا لا؟ اهو ده ذل. يبقى كان الرجل الذي يحرث هذه الارض معرض لهذا الذل وهذا الهوان وهذا الظلم. وكأن المحراث اما ان يكون ذلا في الاخره بان المرء ينشغل به عن عن عما اوجبه الله عز وجل عليه، واما ان يكون ذلا عاجلا في الدنيا بان يفرض عليه الولاه ما لا يستطيع ولا يقدر فيقع في الذل كده. يبقى الامام البخاري بالتبويب بتاعه ده حل الايه؟ حل الاشكال. اشكال بقى للعارف الان هجم على السنه الهجمه التتريه الخطيره دي انهم جهله لم يجثوا بركبهم بين يدي العلماء ولم يقرأوا كتابا من أوله إلى آخره قط. ولذلك هذه الهدمة الستريه لا بد أن يقف المسلمون لها. طب إزاي يقف المسلمون لها؟ إنهم يفرغوا طلاب العلم، يفرغوا طلاب العلم. ولا بد أنت رجل ثابت معك فلوس والله عز وجل لم يخلق للاستيعاب والكتب والكلام، يبقى انت بهذا المال انت بتطلع زكاه ولا لا؟ طلع زكاه. احنا بنقول اغلب طلاب العلم فقراء تستحقون الزكاه، وحتى هو لو مستور في الاكل والشرب المراجع التي يحتاج اليها للتحضير والقراءه بالالوف المؤلفه فهو محتاج على اي حال. فانا النهارده واحد بحب ديني واريد ان ارقى الله امينا لا يسالني ربي لماذا لقيتني خائنا. طب الخيانه جت منين؟ ان الدين ده ما شغلك فقط، فانت عاجز في انك انت تدفع عن هذا الدين في زمان الغربة. تعمل ايه؟ يقول لك شوف طالب علم وانت بتطلع زكاة مالك بتطلعها، قول لهذا الطالب انا سأكفله وما تقولش هديك زكاة مالي والكلام ده، لا مش داعي انك انت تخوض في المسألة دي، انا سأكفله وانت فرغ وقتك للذب عن دين الله عز وجل تبقى ثالث من الفرسان. لان ازمتنا ان الحدود مفتوحة، اي دولة حدودها مفتوحة سهل جدا يدخل بها كل المحرمات، واخبرك احنا حدودنا مفتوحة بين كل حارس وحارس كيف المفروض الحراس يكونوا قريبين من بعض حتى لا يتسلل مجرم ولا عدو. طب اين حراس الحدود عندنا؟ لن يرد هذه الهجمة الا حراس الحدود الا طائفة الفرسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. وبعدين ذكر أهل الجنة 3 وأهل النار 5 عشان ما فيش واحد يجي يحفظ أهل الجنة في 3 ولا في 5، لا هذا مما علمه رب العالمين رسوله في هذا اليوم، وكان كل يوم يعلمه كل يوم يعلمه في هذا اليوم علمه رب العالمين تبارك وتعالى طائفة من أهل الجنة وطائفة من أهل النار. قال كل مال نحلته عبدا حلال. هذا واضح ان هو من كلام رب العالمين، لان الحديث فيه كلام ينسب الى الله تبارك وتعالى وكلام ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم. كل مال نحلته عبدا حلال، يبقى الاصل الاباحه اهو بدليل هذا الكلام. كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. لفظ كل هنا لها معنى مهم، إنها بتقوي العموم، لأن لفظ كل من أقوى صيغ العموم. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وده واضح في آية الميثاق، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. الكلام ده كما في الأحاديث الصحيحة كان في عالم الغيب، أن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق آدم مسح ظهره بيده فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وأودع فيهم عقولا وخاطبهم في عالم الغيب ألست بربكم؟ فقالوا جميعا بلى شهدنا. فقال تعالى أن تقولوا، أي لئلا تقولوا، كي لا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أنا بشاهدك هو حتى لا تدعي أنك كنت غافلا عن هذا يوم القيامة. ولأن العباد لا يذكرون هذا الميثاق أرسل الله عز وجل الرسل تذكر بهذا الميثاق، وجعل بها ثواب العقاب مروقا بوصول البلاء رحمة من الله بعباده تبارك وتعالى. فيقول ربنا عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاستالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، مع إني كل مال نحلته عبدا حلال. طب يحرموه ليه؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حائط، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. جابوا أنعام وبدأوا يعملوا فيها بدع، إذا دي ولدت بطنين ذكر بين أنثيين خلاص دين سيب، واخد بالك؟ إذا الفحل ضرب مرات معينة من الضراب يبقى ده حام، يجيبوا كده حم كده وبتاعه حد يركبه ولا حد ينتفع ولا كده. مين اللي قالكم هذا الكلام؟ ليه تعملوا كده؟ البحيرة كان شر هذه البحيرة والنبي بتاعها إنما يصرف للطواغين وممنوع حد يشربه، من الذي منع؟ مع إن الأصل أن كل مال نحلته عبدا لي فهو حلال، واخد بالك؟ فبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن الشياطين التي اجتالت هؤلاء الناس عن دينهم، واخد بالك؟ فبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن الشياطين التي اجتالت هؤلاء الناس عن دينهم حرمت عليهم ما أحل الله وأحلت لهم ما حرم الله عليهم، وبدأوا يضعوا قوانين لهذا الباطل. أنا لا أنسى أبدا الواقعة التي نشرت من سنوات، إن في مستشار في آخر عمره كده قال لك أنا عايز أتوب من من الأخطاء الجسيمة اللي عملها في حياته، وإنه كان بيحكم بغير ما أنزل الله، وأنا لابد إن أنا أحكم بما أنزل الله. وكان في هذا الوقت أسيوط، فجت له حالة زنا. المحامي بتاع الحالة ده قاعد يأخر في القضية عشان تقع فين؟ في دائرة المستشار ده، لأن هذا المستشار إذا جاده مثلا واحد محصن متزوج يعني زنا كان يحكم عليه بالرجم، بقول حكمة المحكمة برجم فلان الفلان وفلان الفلانية، خلاص؟ طبعا ما فيش جهة تنفيذ، وفي حد يرجم يبقى الرجم معناه ايه؟ معناه البراءة. هو لو حكم بسجن، لو حكم بأي حاجة من اللي هيدخل السجن، لكن يحكم برجم وما فيش حد بينفذ الرجم يبقى هيطلع براءة على طول. فلذلك المحامي عمال يأخر ويأجل مش عارف ايه عشان تقع فين؟ في دايرة هذا المستشار عشان يقول ايه؟ حكمت المحكمة عليه بالرجم. وجاء برضو المسألة واحد في دائرة المستشفى وبرضو إيه حكمت المحكمة عليه قتلا بالرجل، فضجت القاعة بالتصفيق يحيى العدل، وطلع براءة وخدوه وطلعوا وروحوا بيه، تخبرت؟ فإزاي مثل هذا الحكم يمحى ويحل محل حكم آخر إن البنت حرية حرة التصرف في عرضها، وإن المسألة دي مسألة مزاج. يعني ده الرجل الزوج ده خلاها مراته مع رجل أجنبي واشتاقوا مع بعض، تسقط الدعوة خلاص، مع أن إقامة الحد حق لله تعالى، ما عادش حق هذا حتى لو تنازل الزوج خلاص. المسألة إذا وصلت للحد تخبرك، طب إزاي مثل هذا الحكم يمحى ويحل محل حكم آخر إن البنت حرية حرة التصرف في عرضها، وإن المسألة دي مسألة مزاج. يعني ده الرجل الزوج ده خلاها مراته مع رجل أجنبي واشتاقوا مع بعض، تسقط الدعوة خلاص، مع أن إقامة الحد حق لله تعالى، ما عادش حق هذا حتى لو تنازل الزوج خلاص. المسألة إذا وصلت للحاكم صار إقامة الحد حقا لله عز وجل، كما في حديث صفان بن أمية في السنة عند النسائي وغيره. يعني إن صفان بن أمية رضي الله عنه نايم وحاطط ليه العباية بتاعته تحت راسه، جاء حرامي كده من جماعة اللي هم إيه اللي بياخدوا الملايين بضمان ميدان التحرير، ها، ويكت بيهم كده ويهرب، أم إيه استلها من تحت راسه من غير ما يحس، إيده خفيفة أوي. فالمهم لما خد العباية وهيفر بها قام صفوان وراه فأمسكه وقبض عليه، العباية كلها ب30 درهم. فالمهم راح وسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له الرجل ده أنا وأنا حاطط البردة دي تحت راسي جاء واستلها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. فصفوان رضي الله عنه فوجئ بالحكم، بأيده دي تقطع عشان 30 درهم؟ فصعب عليه وقال له يا رسول الله وهبتها له خلاص مش عايز ياخد، بس ما تقطعش ايده عشان 30 درهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا قبل ان تأتيني؟ ما قلتش الكلام ده بينك وبينه ليه؟ هلا قبل ان تأتيني؟ طالما جيت خلاص لم يعد إقامة الحد حقا لأحد، إنما صار حقا لله عز وجل، فلا يجوز إسقاط أبدا. وخبرك فده هذا صار حقا لله عز وجل. فلما يأتي الزوج يقول لا أنا راضي عن مراتي وخلاص وخلاص عفوت عنها والكلام ده ويسقط الحد مع أن الله لم يسقطه، وخبرك فيقوم يشيله بقى هو ابتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. قوله تبارك وتعالى في هذا الحديث الإلهي وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا إشارة إلى كل حكم وضعي يخالف الشريعة. ما أنزل الله من بهذه سلطانا بهذه الأحكام أبدا، سلطان هو القوة والأيد. وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. طائفة من علماء العربية وطائفة من علماء الأصول يذهبون إلى أن إنما من صيغ العموم، من صيغ الحصر، من صيغ الحصر تساوي نفي الاستثناء، يعني لا وإلا، لا وإلا الاستثناء أداة الاستثناء، إلا لما تنفيها بلا أو ما أو إن النافية يبقى اسمك نفي الاستثناء، يبقى هذا يفيد الحق عند أهل العلم. لا إله إلا الله، يبقى نفيت كل الآلهة على الله تبارك وتعالى خلاص، إذا صارت الإلهية محصورة في رب العالمين تبارك وتعالى خلاص، هذه معنى نفي الاستثناء. فقول إنما أيضا تفيد الحق على رأي طائفة كما ذكرت، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، لكن غاية البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقوع هذا الابتلاء وهذا الاصطلام بين أهل الحق وأهل الباطل. ولو تأملت حكمة الله الباهرة في وضع هذا الابتلاء لعلمت أن الله عز وجل يكيد للذين آمنوا وهو ناصرهم وإن كانوا قلة ما داموا معتصمين بأمره. ودعني أبين لك الأمر، سنة الدفن جاءت في القرآن في موضعين، في الموضعين جميعا قتال ودفع، موضع الأولاد سورة البقرة قصة داود وجالوت، وفي آخرها ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. يعني إذا بقاء الأرض إن نفضل ننفع في بعض، خلاص. بمعنى بقول لك مثلا لازم نعمل توحيد الجماعات والكلام، احنا ده شيء نتمناه عشان بس مش حد يفهمني غلط، ان انا مش عايز الجماعات تتوحد، بس اقول ريح نفسي ليه؟ هذه سنه كونيه، سنه كونيه لابد ان تقع. لو كان فيه ناس في الدنيا ان يزيلوا الخلاف لكان الصحابه، وما عرفوش يعملوه في الخوارج والشيعه ظهر، وبدعة القدر ظهرت آخر عهد الصحابة، ومع ذلك عجز الصحابة إن هم يخلوا الشيعة يتركوا آراءهم، وهم الصحابة اللي معاهم الحجج ومعاهم الأدلة ومعاهم الصحبة كمان، فعجزوا، واخد بالك؟ عجزوا إن هم يزيلوا المسألة. هذا الاصطلاح ده مهم جدا حتى تبقى الأرض، واخد بالك؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين إذ أبقى هذا الخلاف، خلاص. وفي الموضع الثاني في سورة الحج بعد قوله تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. انت تعالى تامل سنه الدفع دي، عشان بس الجماعه اخواننا اللي عندهم مراره وحق له من اللي بيحصل الان من انكار السنه ومن رمي البخاري بالرجل ما بيفهمش ومن رمي الصحابه الكذب، في ناس عندها مراره عارفه تاكل ولا تشرب. انا برضو عايز اخبرك شوية، عايز اخبرك واقول لك مثلا تعالوا ناخد مثلا جزئية انكار الشفاعة اللي تورط فيها دكتور مصطفى محمود. انت عارف هو الاول انكر الشفاعة العظمى وبعدين بعد كده انكر ايه؟ حجية السنة. من حكمة ربنا انها تمت كده، تعرف لو العكس كان انكار السنة مضى بلا نكير عليه، لكن الاول فضح نفسه بانكار الشفاعه العظمى، الاول فضح نفسه بعدين لما جاي ينكر حاجه بعدها كان اكتشف بقى زي اللي سرق قلوبه واستخبى بيه في حاره ضلمه. طب ليه؟ ايه اللي انت عملته؟ استخبى من ايه بقى؟ كان قلوبه مولع منور، واخد بالك؟ فهو بعد ما فضح نفسه وتعرض للجناب النبوي، واللي يتعرض للرسول ما يكشفش ابدا ابدا يا اخوانا. الله عز وجل هو الذي دافع عن رسوله. شوف سورة التحرير لما قالوا له لسه اكلت مغافير ومش عارف ايه، فاراد ان يقتل المغافير رعاية لها. شوف ربنا قال ايه؟ وان تظاهر عليه، شوية عفو، حاجة بسيطة خالص، وان تظاهر عليه سيحال بينكم وبين ما تريدون فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. إيه؟ شو عقل؟ إن الله لم يسلم نبيه لمنعقة عقل، يبقى العاملين يسبوه يتعرضوا له يأخذوا منه المقام المحمود والكلام ده هو أبدا، سيحال بينهم وبين ما يريدون. ليه؟ لأن الله عز وجل هو الذي يدافع عن نبيه، وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصغير المسؤول عن شتم الرسول، بيقول وبيتكلم عن حرمة الرسول عليه الصلاة والسلام وارتفاع جنابه عليه الصلاة والسلام، قال حدثني كثير من الفقهاء الذين كانوا يخذلون الروم انهم كانوا بيحصروا الحصن شهر وشهرين وثلاثة، والروم بقى جوه معتصمين ومعاهم ازداد وبتاع حتى نكاد نيأس في فتح هذا الحصن، فيقعون في عرض النبي عليه الصلاة والسلام فيسبونه فيفتح الحصن بعد يوم أو يومين. فقال هؤلاء العلماء فكنا نتباشر بسب النبي صلى الله عليه وسلم مع امتلاء قلوبنا غيظا مما نزل. أول ما يقع فيه ويسبوه نعرف ان الفتح جاي على طول. واخبرك فالرسول عليه الصلاة والسلام ان الله عز وجل هو الذي يدفع عن نبي. فتعالى شوف سنة الدفع من زمان واحنا بنقول للناس الاحاديث الموضوعة والمكذوبة وعلم الحديث والكلام ده وقلوا بحد بيستمع وقول لك ده كله كلام اكاديمي وكلام مصطلح حديث والكلام ده. فكان من لطف الله عز وجل ودي بقى سنة الدفع ان يقيض الدكتور لينكر المقام المحمود الشفاعة العظمى حتى تصير السنة قضية. وده اللي احنا عايزين. احنا مش عايزين الكلام في السنة يكون كلام كتب. احنا عايزين السنة تكون قضية. بمعنى ايه؟ ان شغل الناس كلها. الناس كلها تتكلم عنها. طب ازاي ننصر الدين؟ ازاي ننصر الرسول؟ ازاي كذا؟ وهذا بحمد الله عز وجل وجدته جليا واضحا بعد هذه المحنة. كثير من الناس رجعوا الى دين الله عز وجل واستجابوا مثلا لتفريغ طلاب العلم وناس تبرعوا بمنتهى الحمية. انا ما كنت اتصور ابدا ان يكون رد فعل الجماهير مشرف الى هذا الحد. فكان من تمام سنة الدفع انهم يشتموا الصحابة علشان ندرس فضائل الصحابة والناس تعرف من هو الصحابة، وانهم ينكروا السنة علشان نعرف الناس كيف صنف البخاري كتابه، وان الجماعة اللي هم بيتكلموا في البخاري لا يصلحون ابدا ان يصبوا الوضوء على البخاري. ما ينفعش حتى يشيل الابريق عشان يصب على البخاري. العمال يقول لك ان البخاري فيه احاديث مكذوبه والبخاري فيه احاديث موضوعه والبخاري حديث اسرائيليات، ويقول ايه؟ وسيحاسب الله البخاري اشد الحساب. انا كنت حاسس انه بيعمل كده. الكلام كان قدامي برضه بيتحرك كده. ربنا أحد البخاري أشد الحساب على ما وضعه في هذا الكتاب. تخبرت فهذا يا أخوانا من جملة البلاء. صحي البلوى عظيمة جدا، لكن إذا نظرت إلى أثرها علمت أن الله لطيف تبارك وتعالى، وإنه أرجع بهذه المحنة مئات من الشاردين عن هذا الدين أرجعهم إلى حظيرة الإسلام مرة أخرى وصار لهم انتماء. فالمسألة إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك أي مسألة أصلية. ولذلك أناص الله عز وجل البلاء بأوليائه. طب ليه خلى أوليائه هم اللي يبتلوا وهم اللي يطلعوا خايفين وهم اللي يبقوا مشردين وما عندهمش أمان أبدا؟ ليه؟ هو مش قادر تبارك وتعالى ينصرهم بكل وهو الوصف لهم وان هم اولى الناس انهم يسعدوا في الدنيا؟ مش هم عباد الله المتقين الاخيار؟ هي الدنيا دي يعني يتمتع بها الخوازة ويتمتع بها الفاسق والفاسق واهل الايمان واهل الدين يحرموا الدنيا ليه؟ ما هي حكمة الله في ذلك؟ حكمة الله في ذلك ان القلب لا يحيا الا في المحن. هو بيستمد مادة حياته من المحن. هو ربنا خلقه كده. الجوارح تستمد مادة حياتها من الراحة والتعب. الإنسان تعبان مرهق يقول له استريح والدواء قول اشرب يقوم ترتد إليه العافية. إذا كان عنده مرض في عضلات في عظمة بتاع يعافى منه. يبقى حياة الجوارح أو الجوارح تستمد مادة حياتها من الراحة والتعب، والقلب يستمد من العواطف. القلب لما يستريح يموت. لأجل هذا جعل البلاء من نصيب أوليائه ليبقوا الله عز وجل بقلوب سليمة. وانت في البلاء كالسابح ضد التيار. لو واحد عنده القلب يسبح ضد التيار، فمع انه يسبح ضد التيار هيطلع لحاجتين، قوة القلب وقوة العضل. عشان كده ما من محنة تمر على المرء إلا يخرج منها أزكى مما كان وأقوى مما كان. والمسألة زي ما بنشبه زي الكرة المطاط. زي الكرة المطاط البلاء والرفعة زي الكرة المطاط. كل ما تضرب الكرة المطاط في الأرض بعنف كل ما تطلع فوق أكثر. فجعل الله عز وجل البلاء من نصيب أوليائه لأجل هذا، لأن العبد في الآخرة إنما يوزن بقلبه. كما يقول ابن القيم رحمه الله: يأتي الرجل السمين البديل، لا يزن عند الله جناح بعوض، برغم أنه في الميزان ثقيل، لكن ربنا ما بيزنش الناس بالأجهاد، إنما يزن الناس بالقلوب، كما في حديث ابن مسعود وهو صحيح، وكان ابن مسعود معروف رضي الله عنه ضعيف، كانت تكفاه الريح، فلما صعد يوما شجرة فضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه، قال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. ليه؟ لأنه لا يوزن باسمه عند الله تبارك وتعالى. إذن يا جماعة، البلاء قرين الدعوة وقرين الالتزام، إذا سعيت إلى ربك فأنت مبتلى ولا بد، لابد أنك أنت تغير نفسك المسألة دي. والكلام واضح، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. طيب يا رب، طالما المسألة معركة كده، ما هو سلاح في المعركة دي؟ قال وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، هو ذا سلاحه بقى، هو ذا سلاحه، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. نائم ويقظان يعني ايه؟ يعني هو منهج حياة. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، ايش معنى لا يغسله الماء؟ هو انت لو كتبت القرآن بحبر وغسلته بمية الحبر يروح ولا لا؟ ايه معنى لا يغسله الماء دي؟ قالك إزالة النجاسات تكون بالماء خصوصا دون سائر المائعات شرعا وعرفا. يعني لو في بعد او في نجاسة ثوب وعايز تزيل النجاسة، لو غسلتها بحليب ما تروحش، غسلتها بزيت بسمنة ما تروحش، يبقى النجاسة ما تروحش الا بايه؟ فقط شرعا وعرفا. يعني انت لو اردت ان تزيل النجاسة باي شيء من المائعات غير المية لا تزيل النجاسة، وكذلك عرفا. فمعنى وانزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، يعني مثلما ان الماء يغسل النجاسات فالقرآن كذلك، لكن النجاسة بقى في القرآن بيغسلها نجاسة الشرك ونجاسة الذنب، خلاص. وكلمة لا يغسله الماء يعني لا يستطيع أحد أن يزيد فيه حرف ولا كلمة، ولو فعل ذلك لانبرى له ألوف الولدان من سائر الدنيا يردون عليه. بيذكر ابن خلدكان في وفيات الأعيان ان رجل نصراني ورد على امير المؤمنين المأمون، فلما علم انه نصراني فايه رغبه في الاسلام، قال له يعني اسلم ولا حديك واعطيك وابني لك، فقال هو ديني ودين ابائي ما اتركه ابدا. خلاص انفض المجلس. السنه اللي بعديها جاء هذا الرجل مسلما فقيها، مش مسلم بس انما فقيه، ودخل بقى ايه لابس بقى ازياء العلماء والساعة والكلام ده، فالمأمون شبه عليه فقال ألست فلانا؟ قال بلى. ايه الحكاية؟ انا عرضت عليك الاسلام وقلت لك هديك وهديك والكلام. قال له ابدا، انا بعد ما تركت مجلسك عمدت الى التوراة وكتبت ثلاث نسخ فاخرات وزدت فيها ونقصت وأعطيتها للرهبان فقبلوني وأجزلوا، فقبلوها وأجزلوا لي العطاء. وراء على الإنجيل برضو كتب نسختين ثلاثة كده بخط جميل وورق راقي والكلام ده هو بتاع، وبرضو زاد فيه ونقص وذلك جماعة ليه الرهبان، فبرضو ادوله ايه اللي في النصيب وأخذوا. قال وكتبت نسختين ثلاثة من المصحف قرآن وزدت فيه ونقص فردوه علي. وكذلك تعلمت ان هذا الدين حق فاسلم. لا يستطيع احد شوف مسلمة الكذاب، شوف حتى كلمة الكذاب بقى ثلاثة في اسم على طول، اسم مسلمة الكذاب. وكذلك لما حب يعني هل القرآن انت كرجل عاقل تضحك منه، وكذلك يقول لك ايه ايه لا لا لا لا في حديث ايد الضفدع تعرفش فيه سورة الضفدع عند مسلمة الكذاب، نصف مات نصفين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، ها لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريشا قوم يعتدون. شوف الكلام واخبرك مهما حاول أجلت الإنترنت تقول لك سورة المسلمون، قل يا أيها المسلمون مش عارفه، ويقعد يحرر لك شوية. هو فاكر هؤلاء الأوغاد فاكرينهم ممكن يمسوا جناب القرآن بربنا سبحانه على قال وإنه لكتاب عزيز. انت عارف يعني عزيز؟ يعني منيع. تعرف الانسان العزيز يعني ما فيش حد يقدر يقرب ليه؟ لانه عزيز. ها زي ما بيقول قريش بن أنيس في ابياته هو بيبين بقى عزة ماذا، وانهم قوم ما يستطيع احد قط ان يعتدي على رجل ينتسب اليه ابدا. فرجل كان عنده كمالين ثلاثة وكم ناقة كده، عدى واحد ايه قطع طريق خدهم ومشي، فزعلان قوي على اللي حصل له دوت، فراح يستنفر الجماعة بتوعه والقبيلة بتاعته ولا واحد قام معاه، جبناء كلهم. فلما توجع من هذا أنشد أبيات في غاية الروعة، وهذه الأبيات هي التي افتتح بها أبو تمام ديوان الحماسة، يقول لو كنت من مازن، أي لو كنت أنا من قبيلة مازن، لم تستبح إبري بل اللقيطة من ذهل ابن شيبان، إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو نوسة اللانة قوم. كل ذا كلام في جماعة مازن يعني، قوم إذا الشر أبدى ناجديه لهم شهربه لا طاروا إليه زرافات ووحدان، يعني عايزين اي حد يجر شتاته. واخبرك اذا الشر ابدى ناجديه لهم طاروا اليه زرافات ووحدان، لا يسالون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. عزوج دليل ويقعد يمقاه في المساله لا، ولكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإلهام، يجدون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسان. شوف الورع البارد ده، وكذلك كأن هم الورعين بس وهم المحترمين في الدنيا كلها. وكذلك أشوف يعني مازن قبيلة اللي يطلبها بالعزة وان ما في احد ابدا يستطيع انه يصل اليها، القران كذلك وانه لكتاب عزيز، بل بلغ من عزته عزة هذا الكتاب ان يفارق خطر من اهمله، اللي يسيبه ما يرجعوش ما يعودش الصدر ابدا لانه عزيز. ما هو الذليل في واحد يدخل كل يوم يزورك وانت عمال تكلح وشك وتبوش وشك وتاخر الغدا عنه وما تجيبلوش عشاء، ومع ذلك كل يوم يجيلك يا اخي حس، ها مش ممكن يعني كل الدلائل النيرات ديت انت مش واخد بالك من ولد اللي فيه؟ هو لو عزيز لو احس ان فيه قدر من الاهمال ولو كان يسيرا ما يدخلش برجله الكتاب. اي انسان عزيز وده تصرفه، القران كده القرآن كده، إذا ما قمتش وقعدت وسهرت وبتاع واضطربت وخفت وسألت الناس كلها أحفظ القرآن إزاي وحفظ عليه إزاي يسيبك ويمشي لأنه عزيز. واخبرك عزيز الجانب. فهذا القرآن جعله الله عز وجل مهيمنا كما قال سفيان بن عيينة، عهد الله عز وجل إلى اليهود بحفظ التوراة فحرقوه، وعهد بالإنجيل إلى بالنصارى بحفظ الإنجيل فحرفوه، فلم يعهد بالقرآن للمسلمين. إنما تولى تبارك وتعالى حفظه بنفسه. وأخبرك فهذا الدليل القوي سلاح المتين الماضي في معركتك مع كل الفئات هو القرآن. لكن إحنا بنفهم القرآن ليس كما يزعم المنتسبون إليه ممن يسمون الأشياء بغير مسمياتها. يقول لك نحن القرآنيون. طيب القرآنيون دول بينكر السنة. يقول لك نحن قرآنيون يسمونها بغير اسمها. زي انت عارف مثلا أكثر ناس خونة أمين الصندوق. تيجي زي دي أمين الصندوق. وإحنا عندنا فلان يقول لك حميها حرميها. مش كده؟ برضو إعمالة زي برضو أمين الصندوق. وخلال تجد مثلا مبتدع وبدعاته كفرية ولقبه محيي الدين. طب ازاي؟ تخبرك زي الشاعر برضو متوزع من الاندلس. حتى الاندلس راحت مننا بالولاة واهمال الولاة اللي انغمس في الملذات والشهوات. وكان كل واحد من الامير من هؤلاء اللي وراء عضد الدين ركن الدين محيي الدين ناصر الدين وهم اللي ضيعوا الدين. تخبرك فهو اتي لما شاف الالقاب الكثيره دي ومش في مكانها قال ومما يزهدني في ارض اندلس اسماء معتصم فيها ومعتضب اسماء مملكه في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صوره الاسد. تقبلك فالجماعه القرانيين دول يقول لك القران بس. طب السنه يقول لك مش بالقران وكذبوا. الذكر قران وسنه باجماع اهل العلم. والمرء اذا اهمل السنه فلا بد ان يكذب على الله ولو اخذ بالقران وحده هو كاذب على الله. ولا بد لان احنا دلوقتي اذا تركنا السنه جانبا سنحل ما حرم الله. مش احنا كل لسه نتكلم على الجدع اللي بيقول لك ان اية المحرمات لم تشمل الخلاء من الرضاعه. طب بلاش المسألة دي. هل يجوز لأحد أن يتزوج خالة امرأته أو عمة امرأته يعني يجمع بينهم بالنص والإجماع لا؟ طيب دي وردت في آية المحرمات. مش ربنا بقى سبحانه وتعالى بعد ما ذكر المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. كلام صريح أهو. أحل لكم ما وراء ذلك. طيب تنكح المرة على عمتها وعلى خالتها؟ لا بالنص والإجماع. فهي فين في القرآن؟ قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليه. فصل يعني ذكر كل الجزئيات. هذا معنى التفصيل. فهل تجدون في القرآن تحريم لحوم الحمر الإنسين؟ يعني اللي هو بيقول نحن القرآنيون دول وسيد السنة ولكنها عشان الرؤى غير معصومين والكلام ده ممكن أكل لحم الحمار؟ ليه ما يفلوش؟ فأين هو في القرآن؟ مع أن الآية واضحة وقد فصل لكم ما حرم عليه. وهذا التفصيل غير وارد في القرآن. يبقى أين هو؟ السنة. ولذلك العلماء قالوا في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قالوا الذكر قرآن وسنة. وأما حديث يا معاذ بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال أجتهد رأي ولا آله فإنه حديث منكر عند أهل العلم بالحديث عند البخاري وعند الترمذي وعند العقيلي وعند الدارقطني وعند طائفة يصل عددهم إلى العشرة عددهم الشيخ الألباني حفظه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة. وحتى لو صح لا بد من فهمه فهما مستقيما. القرآن مع السنة على مراتب. أول مرتبة القرآن والسنة مع بعض. ثاني مرتبة من فرضت به السنة من تأسيس الأحكام. ثالث مرتبة ما لم يرد السنة وحيصل في الاجتهاد. يبقى في نص بقى من القرآن يؤخذ مع السنة الاثنين مع بعض. ما ينفعش واحد يتصل عن الثاني لأن السنة من تمام القرآن هنا هي لأنها مبينة وانزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك. زي مثلا زي الآية اللي احنا نتكلم فيها. يبقى ايه وأحل لكم ما وراء ذلكم إلا أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها، هذا تخصيص أهو خلاص. يبقى جاء القرآن مبينا، وتعرف التخصيص من جملة البيان خلاص. زي مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذه الميتة اسم جنس محل بالألف واللام يفيد العموم، والدم اسم جنس محل بالألف واللام يفيد العموم. خليك ما تعرفش حاجة عن السنة أبدا، وقرأت الآية دي حرمت عليكم الميتة يعني كل أجناس الميتة، فقدمنا لك سمك ميت يدخل تحت الآية ولا لا؟ يدخل تحت الآية، لأن حرمت عليكم الميتة أي شيء يموت خلاص. يبقى أنت ما تقدرش تاخد القرآن بس هنا، لازم تاخد معاه الحديث، لأن الحديث بيان لهذا القرآن، فصار الحديث من تمام القرآن خلاص. هذا هو النوع الأول اللي هو النوع المبين لكلام الله عز وجل، اللي هو لا تستطيع أن تنتفع به النص إلا ببيان. النوع الثاني بقى اللي هو ممكن يتنزل عليه الكلام، فإن لم أجد أي في القرآن والسنة فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي الأحكام التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم ولا توجد بلفظها في القرآن، وإن كانت بنصها وفحواها في القرآن. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ما من حكم حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في القرآن. لا، مش لازم تكون بنص، إن نجيب لك آية مخصوصة في المسألة دي، زي حديث البخاري وغيره أن امرأة سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لعن الله الواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة والواصلة والموصولة. فامرأة من بني أسد لما سمعت لعن الله فقالت: يا ابن مسعود أتقول لعن الله؟ قال: وما لي لا ألعن من لعن الله وهو في كتاب الله. فالمرأة مجدة راحت البيت جابت المصحف، أردت بقى من هي سورة الفاتحة سورة الناس عشان تقف على آية لعن الله الموصولة والواصلة والكلام ده، لا أجل. فرأت ابن مسعود، قالت ابن مسعود: لقد قرأت القرآن ما بين دفتين من جلد للجلد ولم أجد فيه ما تقول. فقال: لئن قرأتيه لقد وجدتيه. قالت: قرأته. قال: أنا قرأت قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا مما آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص. يبقى إذا الإمام الشافعي أسس هذا الكلام على مثل هذه الأحاديث، ما من حكم للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ولا بد أن يرجع للقرآن، حتى يرجع لآيات إيجاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ فإحنا بقى لما نيجي عشان نفهم بقى: وأنزلت عليك كتابا لا يصله الماء، لا تتصور إن كتابا والمقصود القرآن فقط، بل القرآن وبيانه، إذ لا ينتفع بالمجمل عادة إلا إذا جاء البيان، ولأن الإشكال إنما يقع في باب الإجمال. يبقى اللفظ المجمل أنت تفهم فهم والتاني يفهم فهم والتالي يفهم فهم ثالث، إنما المبين لا. ليه؟ لأنما جاء هذا المبين ليقضي على الإشكال الوارد في الإجمال خلاص. إحنا بقى لما نقرأ بقى: وأنزلت عليك الكتاب لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان، يعني هو في كل حالاتك معه، وانت تعرف بقى يعني. وبهذه النكتة ننهي الكلام عن هذا الجزء من الحديث. انظر الى الاثار الموظفة مثلا عشان تعرف ايه كلمة نائما ويقظان دي. طب تقرأ نائم ازاي؟ طب انت نمت وخلاص هتقرأ ازاي انت نائم؟ حديث ابي هريرة البخاري قال رضي الله عنه: وكلاني رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر الصبر، يعني جعله حارسا على تمر الصبر. فبينما ابو هريرة جالس في هزيع كده من الليل، اذ رأى رجلا يحفر التمر في حجر، فامسكه وقال: ان ارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشكى حاجة عياله واقسم انه لن يعود، فرق له قلب ابي هريرة وتركه. فلما اصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريرة: ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ فقلت يا رسول الله شكى حاجة عياله وأقسم أنه لم يعود. قال كذبك وسيعود. فلما كان الليل الثاني برضو جاء عشان يحتصر فتكه كرر نفس المسألة. تركه أبو هريرة سأله النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذبك وسيعود. الليلة الثالثة بقى فاصلة. لما جاء عشان يسرق بقى يأخذ التمر في حديه فأمسكه أبو هريرة قال أما هذه المرة فلا أدعو ولا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له هذا الرجل ألا أعلمك شيئا ينفعك وتتركني؟ قال ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنك إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حارس حتى تصبح. تعالى بقى معرفك بقى أهمية المسألة دي. وإنت مستيقظ ماسك سلاح، سلاحك إيه؟ ذكر الله تبارك وتعالى، كما في حديث أبي مالك الأشعري اللي هو أوله إن الله أمر يحيى أن يذكره بخمس كلمات. آخر كلمة الخمس كلمات إيه؟ قال يحيى لبني إسرائيل وأمركم بذكر الله. وإن مثل ذلك أي مثل من يذكر الله كمثل رجل طلبه العدو، له أعداء وهدموه وبيتبعوه، هو قدمهم وراه خلاص، طلبه العدو سراعا في أثره، فأتى جنة حصينة دخل مغارة يعني فاحترز بها منهم. فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. خلاص كده يبقى أنت معك سلاح وأنت قادر على أن تهزم شيطان الجن لأول جولة. بعكس شيطان الإنس، قال شيطان الجن أول ما تقول أعوذ بالله من شيطان الجن يولي الأدبار. شيطان الإنس لو قريت عليه القرآن كله يقول لك إنا هنا قاعدون. فيروح يبقى أنت تغلب شيطان الجن ولا لا؟ من أول جولة مهزوم على طول. ليه؟ لأن كده استعدت فرض. خلاص؟ طب وأنت مستيقظ عمال بقى إيه؟ تذكر ربك سبحانه وتعالى وتذكر الموظفه كل ما تشوف حاجه في الكون لها ذكر عمال تقوله بقى انت ايه؟ فاسق. يبقى الشيطان يقرب لك؟ لا. طب لما تنام وتلقي سلاحك يبقى عدوك يغتالك ولا لا؟ يغتالك عدوك لانك رميت سلاح، انت نايم اهو والنوم اهو الموت. خلاص؟ عشان كده بقى الرسول عليه الصلاه والسلام علمنا بقى لما نيجي ننام تقول ايه؟ تقول ايه؟ وجهت وجهي اليك والجأت ظهري اليك. يا سلام على الحته دي، مش ممكن تدي ظهرك لواحد خاين ابدا ابدا. لما تقول الجأت ظهري اليك كانك تقول يا ربي لن اوتى وظهري اليك ابدا ابدا. انت تقول يا رب انا خلاص انام اهو ألقيت سلاحي، أنت بقى اللي تتولى حفظ. أنا ظلم نصاحي عمال أذكرك وأخذلك ولا أكثر عن ذكرك، فأنا أرجعت ظهري إليك فاحملني. خلاص كده؟ وشوف قبلها إيه؟ وجهت وجهي إليك، لأنه ممكن ينام ما يقومش. يبقى رايح فين؟ وجهت وجهي إليك، ممكن يموت يبقى وجهه رايح على فين؟ على الآخرة، إلى ربك يومئذ المساء. خلاص؟ كأنه بيقول، وده ترجمة للحديث الآخر، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بعبادك الصالحين. يبقى وجهت وجهي إليك، فإن أمسكتها فهي إليك، وإن أرسلت روحي مرة أخرى فاحملني حتى لا يغتالني عدو. خلاص كده؟ فإنت القرآن ستقرأه قبل أن تنام، فيكون من عاقبة القراءة أن الله تبارك وتعالى يوقف ملكا يحرسك إلى أن تفتح عينيك، فتقرأه نائما أي حال نوم. وانت بقى الاسلام لما تقرا القران دوت يبقى لما تقرا احترزت من عدوك، عدو الايه؟ الجن. وهو انما بعثوك ليبتليك وابتلي بك. المساله فيها ان انت وجنس، يعني المساله مش انت مع انت بس، لا، وكذلك يبقى انت عشان تنتصر في المساله دي كتاب الله تبارك وتعالى بالفهم الذي ذكرناه، يبقى تقراه نائما ويقظان، يبقى تستفيد منه نائما ويقظان. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجراء همنا وغمنا وحزننا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزينا بأحسن الذي كنا نعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.